الذي هو كلام الله على الحقيقة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.